ومنهم من ينظر إليك، جاب السمع وجاب الإيه، لأن دول إيه وسيلتين من وسائل الإدراك، وإلا فوسائل الإدراك متعددة. وسائل الإدراك كل ما تحسه في الكون، الشم من وسيلة الإدراك، الزخ في اللسان من وسيلة الإدراك، اللمس كده عشان تدرك ده ناعم وده خشن من وسائل الإيه، من وسائل الإدراك. دي وسائل متعددة بنسميها الحواس الإيه، الحواس الخمس الظاهرة. والاحتياط ده من العلماء في أنهم الحواس الخمس الظاهرة اللي هي إيه، السمع والعين والشم والذوق واللمس، كل واحد من آلات الحس دي له متعلق، لكن أكرم المتعلقات وأشرفها إيه، السمع والبصر. ليه؟ لأن السمع هو ده وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه، والسمع لما يجي واحد يقرأ يبقى قبل ما يقرأ لازم سمع، قبل ما يقرأ سمع ان دي كاف ودي تيه ودي الله، قبل ما يقرأ يبقى ايه، يبقى لازم يكون ايه، لازم يكون سمع. فالوسيلتين دول، ولذلك قلنا حينما امتن الله على عبيده بوسائل الإدراك للمعلومات قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سمع والأبصار دي عمدة الإيه، عمدة، وإن كان في حواس إيه، وإن كان في حواس تانية، إنما دي السيدتين للحواس على الأول. فيه بقى حواس تانية، ابتدأ بقى العلم وظائف الأعضاء يكشف إن في حواس غير الإيه، ولذلك الحواس الخمس الإيه الظاهرة. يبقى إذن في حواس بس مش ظاهرة لك. أنت لما تمشي كتب مثلا زي ما قلنا هو، شوف تمشي كتب صبعينك كده وتمسك التوب التاني تقول لا دي أرق، ده سمك التوب ما يجيش واحد على ما يجيش نص ملي ولا ربع ملي، ازاي ادركت ان دي ثلاث اربع ملي وده ملي وده أرق وده بتاع؟ بأي شيء ادركتها دي؟ باللمس؟ لا مش باللمس، ده بالايه، بالبينية، حطيت حاجة بين اناملك ده هي. قلت لا دي تقيلة. اذا انت حسيت ان البعد بين الامولتين في هذا القماش اكتر من البعد بين الامولتين في القماش الثاني. طب ايه ازاي دي تيجي؟ مهما دق، مهما دق بتدركه ولا ما تدركش؟ بيدركه. طيب شلت حاجة كده وقلت لا دي اتقل من دي، باي شيء ادركت الثقة؟ بعينك؟ لا. بودنك؟ لا. باللمس؟ لا. طب المس ده والمس ده فيه. انما بالحمل جيت تشيل دي وتشيل دي قمت لقيت ايه، قلت دي اتقل. ايه عرفت انه اتقل ازاي؟ ما دي وسيلة ادراك الثقل، ادراك الثقل وادراك البينيات كلها بالايه. قال لك ده لان الثقيل اجهد عضلة يدك اجهاد اكتر من الخفيف، فالعضل راحت مقدرة ان دي اجهدني اكثر. دي عملية ايه؟ سبحان الخالق للإنسان والخالق لكل هذه الملكات، يقول لك فلان قريب وفلان بعيد، الله دي مسحسة البعد. إذا الحواس كثير ولا لا؟ لكن سادة الحواس إيه؟ السمع. فربنا جاب بها الإيه؟